والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو الدرس السابع من دروس سلسلة فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكما تعلمون أيها الإخوة الكرام، نتكلم في هذه السلسلة المباركة عن فضائل الصحابة وعن مناقبهم، ونتعرف على معيشتهم وأحوالهم وعلى أخلاقهم وآدابهم، لعلنا نقتدي بهم ونقتفي آثارهم ونسير على ضربهم، فتكون العزة والرفعة لنا كما كانت لهم. في المرة الماضية والتي قبلها تكلمنا عن معيشة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكيف كان زهدهم في الدنيا وتحقيرهم لها، وأخذنا فائدة عظيمة من هذا الدرس والذي قبله، ألا وهي أن الإنسان يصبر على ضيق المعيشة وعلى قلة ذات اليد، ويعلم أن السعادة، كل السعادة، أن يرضى بما قسمه الله تعالى له، والفلاح، كل الفلاح، أن يقنع بما آتاه ربه. واليوم إن شاء الله تعالى وبحوله وبقوته سنتكلم عن إنفاق الصحابة في سبيل الله عز وجل. فمع ضيق معيشتهم وقلة ذات اليد، ومع ضيق الحال وقلة المال، كان الصحابة ينفقون في سبيل الله عز وجل ويتصدقون بغير حساب. يضرب بهم المثل والله في الكرم والجود والإحسان وفي الإنفاق في سبيل الله تعالى وفي بذل الأموال والصدقات. كانوا يعملون لآخرتهم، كانوا يعلمون أن الصدقة والإنفاق في سبيل الله تعالى طاعة من أجل الطاعات، وقربة من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. من أفضل الأعمال الصالحة الصدقة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن الأعمال الصالحة تباهت، فقالت الصدقة: أنا أفضلكم. فالصدقة بها تضاعف الحسنات وترفع الدرجات وتغفر الذنوب وتمحى الخطايا وتكفر السيئات. كان الصحابة يعلمون ذلك جيدا، فكانوا يعملون لآخرتهم ويجمعون الحسنات من أجلها، كانوا يتصدقون على قدر استطاعتهم، يعلمون أن الصدقة وإن قلت أجرها وثوابها يضاعف عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فقد سمعوا نبيهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم وهو يقول، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة، يعني بما يعادل وزن أو قيمة تمرة، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب، فإن الله تعالى يتقبلها منه بيمينه فيربيها له، يعني يضاعفها وينميها له، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة، كما أن أحدكم يربي مهره وفرسه ويكبر أمام عينيه، ولله المثل الأعلى. يضاعف الله تعالى للعبد أجر صدقته حتى تصير يوم القيامة مثل الجبل أو أعظم، وفي رواية مثل جبل أحد أو أعظم. تدبروا في هذا الحديث العظيم أيها الإخوة الكرام، الذي يتصدق بما يعادل وزن تمرة أو قيمة تمرة يكون له جبل من الحسنات يوم القيامة. فما بالكم بمن تصدق وأنفق أمواله على الفقراء والمساكين والمحتاجين، ما بالكم بمن تصدق على الأرامل واليتامى، كم يكون له من الجبال من الحسنات يوم القيامة. لا تبخل يا عبد الله على نفسك، وتصدق قدر استطاعتك، إن تمرة تنفقها تبتغي بها مرضاة ربك قد تكون فيها نجاتك من النار والله. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، استتري من النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة، استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. قد تقع هذه التمرة في يد فقير جائع لا يجد ربما قوت يومه، فتسد جوعه فيحمد الله تعالى ويشكر لك هذا الصنع. فلا تحقرن من المعروف شيئا يا عبد الله. فهذا بالنسبة أن الصدقة بها تضاعف الحسنات، أما أن بها تغفر الذنوب وتمحى الخطايا والسيئات، فقد روى الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وفي هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. كما أن الماء يطفئ النار بلا شك ولا ريب، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة وتمحو أثرها من صحيفتك يوم القيامة كما يطفئ الماء النار. فلأن الصحابة عباد الله يعلمون أن بالصدقة تضاعف الحسنات وتمحى الخطايا والسيئات، كانوا يبذلون أموالهم ويتصدقون بغير حساب مرضاة لربهم ورغبة فيما عند الله تعالى من الأجر والثواب. كانوا والله يتسابقون ويسارعون في بذل الأموال والصدقات عملا بقول ربهم: فاستبقوا الخيرات. ولا شك أن من أعظم هذه الخيرات هو الإنفاق في سبيل الله وبذل الأموال والصدقات. انظروا عباد الله إلى أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، كيف كان يتسابقان في بذل أموالهم، كيف كان يتنافسان في الإنفاق في سبيل الله عز وجل بغير حساب. فقد روى الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني رحمه الله تعالى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق يوما، وذلك اليوم كان قبل غزوة تبوك، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالإعداد والتحضير والتجهيز للخروج لملاقاة الروم، وحث الصحابة على الإنفاق في سبيل الله تعالى ورغبهم في الصدقة، ووعد المنفقين والمتصدقين بالأجر العظيم من رب العالمين. فكان الصحابة يتسابقون ويسارعون في بذل أموالهم وإنفاقها مرضاة لربهم. فيقول عمر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق يوما، فوافق ذلك مالا عندي، وافق أن عندي مال كثير، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر وما سبقته يوما. يعني أنا عمري ما سبقت أبا بكر، وهذه فرصتي، اليوم أسبق أبا بكر وما سبقته يوما. يقول رضي الله تعالى عنه: فجئت بنصف مالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله يا رسول الله، يعني أبقيت أيضا نصف المال. فأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكل ما عنده من مال، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ فقال أبو بكر: أبقيت لهم الله ورسوله، يعني أبقيت لهم مرضاة ربي ومرضاة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر حينئذ: والله لا أسبقك إلى شيء أبدا يا أبا بكر، يعني أنا مهما فعلت لن أستطيع أن أسبقك أبدا في فعل الخير يا أبا بكر. انظروا أيها الإخوة الكرام كيف كان يتسابقان في فعل الخير، كيف كان يتسابقان في بذل أموالهم وإنفاقها في سبيل الله عز وجل. يقول أهل السير أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ما أنفقه في هذا اليوم 4000 درهم، وهو كل ما عنده من مال. أما عمر بن الخطاب فأنفق نصف ماله، وأخذ الصحابة في هذه الغزوة غزوة تبوك يتسابقون ويسارعون في بذل الأموال والصدقات. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه 200 أوقية من فضة، وقيل أن هذا نصف ماله. وجاء العباس بن عبد المطلب بمال كثير جدا، وأخذ الصحابة يتصدقون وينفقون كل على قدر استطاعته. أما أكثر الصحابة إنفاقا وتصدقا وبذلا لأمواله كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فلما سمع النداء يا أيها المسلمون تصدقوا، سارع رضي الله تعالى عنه وتكفل في بادئ الأمر بتجهيز 200 بعير بأقتابها وأحلاسها، يعني بكل لوازمها ومتطلباتها من طعام وشراب ومؤونة ومتاع، وتصدق أيضا 200 أوقية من فضة. ثم بعد فترة تصدق 100 بعير بأقتابها وأحلاسها، وأخذ عثمان رضي الله تعالى عنه يتصدق ويتصدق ويتصدق حتى بلغ ما تصدق به 900 بعير بأقتابها وأحلاسها و100 فرس، ذلك كله غير الدراهم والدنانير والنقود. فقد جاء في سنن الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء عثمان بن عفان 1000 دينار يوم جهز جيش العسرة ونثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب الدنانير في حجره وهو يقول فرحا سعيدا: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني والله مهما فعل عثمان بعد ذلك اليوم فلن يضره شيء، فهو مغفور له، فقد فاق كرمه وجوده الحدود. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. انظروا أيها الإخوة الكرام كيف كان الصحابة ينفقون أموالهم في سبيل الله تعالى، كيف كانوا يتصدقون بغير حساب. أبو بكر يأتي بكل ماله، عمر وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنهما كل واحد منهما يأتي بنصف ماله، وكل واحد من الصحابة يتصدق على قدر استطاعته. إنهم قوم أخرجوا الدنيا والله من قلوبهم، علموا وأيقنوا أن ما عند الله تعالى خير لهم وأبقى، علموا أن الذي يبقى لهم عند ربهم هو ما يبذلونه من أموال وما يتصدقون به. عثمان بن عفان قيل أنه جهز بمفرده 1/3 الجيش، 1/3 الجيش عثمان بمفرده جهزه، حتى كان يقال ما بقيت لهم حاجة حتى مؤونتهم وأسقيتهم. فأيها الإخوة الكرام لعلنا نستفيد من هذا الدرس أن العبد ينفق في سبيل الله عز وجل ولا يخشى الفقر، كل ينفق على قدر استطاعته. انظروا أيضا إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان الواحد منهم أيها الإخوة الكرام إذا استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل تحض وتحث على الإنفاق في سبيل الله تعالى وعلى الصدقة كان يسارع ويبادر في الصدقة وفي الإنفاق حتى ينال أجر وثواب هذه الآية وحتى يكون من أهلها. انظروا إلى أبي الدحداح رضي الله تعالى عنه لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ذهب أبو الدحداح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، وإن الله يريد منا القرض. طبعا معنى القرض في هذه الآية يعني الله عز وجل يحث ويحض عباده على الإنفاق في سبيل الله تعالى وعلى بذل الأموال والصدقات. فيقول أبو الدحداح: يا رسول الله، وإن الله تعالى يريد منا القرض. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا الدحداح، يريد الله منا القرض. فقال: أبسط يدك يا رسول الله. فناوله يده فقال: يا رسول الله، أشهدك أن حائطي يعني بستاني أقرضته ربي عز وجل. يقول ابن مسعود راوي هذا الحديث: وحائطه يعني بستانه فيه 600 نخلة من أجود أنواع النخل، 600 نخل. تخيل أيام الصحابة كان التمر كما قلنا من قبل هو طعامهم الرئيسي، فهذا رأس أموالهم، 600 نخلة من أجود أنواع النخل. قال: أقرضته ربي عز وجل، وحائطه وبستانه فيه أم الدحداح وعياله. فجاء أبو الدحداح مسرعا وأخذ ينادي: يا أم الدحداح، أخرجي أنت وعيالك، فقد أقرضت ربي عز وجل بستاني. فقالت له: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح، وكيف لا، وقد تاجر مع ربي سبحانه وتعالى، فوالله إنها تجارة لن تبور. عليك يا عبد الله أن تتعلم من هذا الجيل العظيم، تعلم وأنفق في سبيل الله عز وجل، تصدق على الفقراء والمساكين بغير حساب على قدر استطاعتك. لقد وعد الله عز وجل عباده المنفقين والمتصدقين، وعدهم بالخلف في الدنيا والآخرة. فقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعني سيجعل لكم خلفا عاجلا في الدنيا وأجرا وثوابا آجلا في الآخرة. في الآخرة تأتي يا عبد الله وتجد أن أجر وثواب الصدقة كالجبال من الحسنات، أما في الدنيا فسيخلف الله تبارك وتعالى عليك بالأموال، وسيطرح في أموالك المتبقية البركة، والله ستجد سعة في الرزق وتيسيرا في أمورك كلها، وكيف لا. وقد وعد الله تبارك وتعالى عباده المنفقين فقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى وتصدق وأنفق أمواله يبتغي بها مرضات ربه سبحانه وتعالى وصدق بالحسنى، يعني كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وصدق بالخلف من ربه وأن الله تعالى سيخلف عليه، وصدق بالحسنى جزاؤه عند ربه فسنيسره لليسرى، فسنيسر له أموره المتعسرة، سنوفقه إلى فعل الطاعات وعمل الخيرات التي توصله إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. فتصدق يا عبد الله وكن على يقين أن ما عند الله عز وجل خير لك وأبقى، ما عند الله تعالى خير للأبرار، ما عندكم ينفع وما عند الله باق. في المرة القادمة إن شاء الله تعالى سنستكمل الكلام عن الإنفاق في سبيل الله عز وجل، وسنتعرف كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينفقون ويتصدقون من أحب وأنفس الأموال عندهم، مش مجرد أنهم يتصدقون وخلاص، لا، من أنفس أموالهم وكرائمها. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.